أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين، الآية لها سبب في نزولها وهو أن العاص بن وائل أو أبي بن خلف جاء بعظم قديم وفتته هكذا بين يدي رسول الله وذره، ثم قال تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد موته؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بلى سيبعثك ويدخلك جهنم. ونزلت هذه الآية أولم يرى الإنسان الكافر الجاحد المكذب بالبعث والدار الآخرة أنا خلقناه من نطفة. هذا من أقوى البراهين والأدلة على البعث الآخر. الذي خلقك أيها الإنسان من نطفة ماء وتكونت في بطن أمك طوارا ثم أصبحت إنسانا ثم الذي فعل هذا يعجز أن يعيدك مرة ثانية؟ حسب سنة الله في الأرض أن من فعل شيئا مخترعا لا يعجز على أن يأتي بمثله أبدا، من السهل عليه. لكن صرفت الشياطين عقول هؤلاء المكذبين بالبعث والدار الآخرة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما خاصم رسول صلى الله عليه وسلم قال ربك تزعم أن يحيي هذا وفتت العظم ونسفه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا المثل الذي العظم الذي في يدي وفتته ونسي خلقه. من خلق هذا العظم ومن خلق صاحبه ومن خلقك أنت؟ أليس الله؟ إذن أيعجز أن يعيد خلقك مرة ثانية؟ والله ما يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. القدرة والعلم بهما توجد الموجودات، فما دام القوي القدير العليم الخبير كيف يعجز على أن يعيد البشرية بعد فنائها؟ والله ما يعجز الله شيء. وهي نستعمل عقولنا، الذي أوجد هذه البشرية هنا وأماتها كلها يعجز على أن يوجدها في مكان آخر؟ من يقول يعجز؟ لا يقول يعجز إلا أعمى لا بصيرة له، وإلا نقول من المستحيل أن يعجز على هذا. هذه البشرية من آدم إلى يوم القيامة بلايين الخلق أوجدهم وأماتهم، أيعجز عن إعادتهم إحياء؟ والمكذبون بالبعث الآخر سبب تكذيبهم هو أن يستمروا على الباطل، على الفسق والفجور، على الكذب والخداع، على العناد والمكابرة، على الشرك وواء، هذا سبب عنادهم فقط يعاندون. وإلا ما حملهم على أن يقولوا ما يخلقنا مرة ثانية وقد خلقهم أول مرة، وقل خلقكم أول مرة؟ هكذا يقول تعالى فرد على العاصي بن وائل أو أبي بن خلف الذي جاء بالعظم وفتته ادعى أن الله كيف يحيي هذا. قل له يا رسولنا يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي خلقها أول مرة، الإنشاء الخلق قبل وجود شيء، وهو بكل خلق عليم من المخلوقات، ما يوجد خلق إلا والله عليم به، ولو ذر في الأرض أو في السماء، فكيف بالإنسان بكامله؟ ثانيا من البراهين الدالة على قدرة الله على البعث والدار الآخرة قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر الورق والأغصان ماء، فكيف يتحول ذلك الماء إلى نار؟ لا يحول إلى ذو قدرة وعلم، لا يعجزه شيء. جعل لكم من الشجر الأخضر أغصانه، افتحوها شقوا ما يسيل منها، فكيف تتحول إلى نار؟ مظهر من مظاهر القدرة العجيبة. ثم هناك شجر خاص عند العرب، شجرتان المرخ والعفار، يقولون في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، هذان الشجرتان يأخذان عودين منهما كالسواك ويضربهما ببعضهم بعض فتشتعل النار، فتشتعل النار بينهما المرخ والعفار. والآية عامة في المرخ والعفار وفي كل شجر، كل شجر أخضر يحمل النار، فكيف توجد النار في الشجر الأخضر الذي هو ماء؟ قدرة القادر الذي لا يعجزه شيء، هذا أعظم برهان على إحياء الموتى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون لتطبخوا وتستدفوا وإلى غير ذلك. من خلق هذه الأشجار؟ أمهاتنا، آباؤنا، الله، وأوجدها ماء وحولها إلى نار لفائدتنا وصالحنا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه، أي من ذلك الشجر الأخضر، توقدون النار وتشتعلون لحاجتكم. ثالثا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ استخدم عقلك. الذي يخلق السماوات السبع، انظر فقط إلى كوكب الشمس والقمر، إلى هذه النجوم والكواكب، إلى هذه السماوات من رفعها، الذي خلق الأرض وما فيها وكل ما فيها، هذا الخالق يعجز عن خلق الإنسان مرة ثانية؟ مستحيلا يقول العقل هذا. استخدم عقلك فقط. الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وفي ستة أيام ثم استوى على عرشه يدير ملكوته، هذا يعجز عن خلق البشرية لما يفنيها ويميتها؟ مستحيل أن نقول يعجز. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، من هو هذا؟ الله، أليس بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قال تعالى بلى إنه والله لقادر على أن يخلق مثل البشر الذين أماتهم، وهو وهو الخلاق العليم. الخلاق كثير الخلق، كل موجودات خلقها الله، والله لكل موجود في السماوات في الأرض هو من خلق الله، والله هو خالقه، ولا خالق إلا الله. ارفع صوتك في العالم كله وقل لا خالق إلا الله، والله ما يوجد من يعترض ويقول لا فلان خالق أو فلان خالقة، ليس إلا الله. ومن عظيم الخلق والعلم تلك التي نرددها من أعظم الآيات البشرية كلها اليوم، لو تجتمع في صعيد واحد ما تجد اثنين لا يفرق بينهما، هذا أمر عجب. أحيانا الإنسان يصعق يغمى عليه، أية قدرة هذه؟ أي علم هذا؟ فقط قف الآن وانظر إلى هؤلاء الحاضرين في الدرس، 100 أو 200 واحد، ما يوجد اثنان لا يفرق بينهما، هذا يدخل على بيت هذا ويدخل هذا على بيت هذا، فكيف بالبشرية كلها؟ أية عظمة أعظم من هذه؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ قولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومن آياته الدالة على وجود علمه قدرته ألوهيته خلق السماوات والأرض، أولا واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألسنة هذا ينطق باللغة الفلانية والفلانية، أعظم من هذا كل واحد له لهجة، هيا كل واحد يقول السلام عليكم واحد واحد، لا يمكن أن تتحد اللهجة بينهما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا يعجزه أن يعيد البشرية في يوم واحد يقول لهم كونوا يكونون. وقد علمتم ما أنكر البعث والدار الآخر وكذب بها إلا الذين يريدون أن يصروا على الباطل والشر والفساد والكفر والشرك، ما يريدون أن يتنازلوا عن شهواتهم، يقولون أين الدار الآخر؟ كيف نحيا بعد موتنا؟ لا أقل ولا أكثر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثل البشرية؟ قولوا بلى، قد قالها الله عز وجل، أي قادر على أن يخلق مثلهم، وهو الخلاق العليم. الخلاق الذي خلق كل شيء ولم يخلق معه غيره شيئا أبدا، وفي كتاب يقول ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الحمد لله أن قلنا لا إله إلا الله، والله لو قطعنا لو صلبنا لو حرقنا لا نستطيع أن نقول مع الله إله، ما عندنا إلا لا إله إلا الله. فلهذا لا نخضع ولا نذل ولا ننكسر ولا نهون أمام مخلوق أبدا، إلا أمام الله عز وجل نركع ونسجد ونعفر وجوهنا في التراب ونحن فرحون بذلك حامدون، إذ لا إله إلا الله. رابع البراهين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون. لما أراد أن يخلق نحن في بطون أماتنا أمر قال كونوا أولادا فكنا. إنما أمره إذا أراد شيئا من الأشياء عظيما أو حقيرا من الناس أو من الجبال أو من الشجر أو السماء والأرض فقط يقول لو كن فقط، إذا أمر بأن يكون لا بد أن يكون فهو يكون. إنما أمره عز وجل جل وعز إذا أراد شيئا كائنا ما كان في الملكوت كله أن يقول له كن فيكون على الفور. وهنا نزه نفسه وقدسها فقال سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان تنزه وتقدس، تباعد عن الضعف والشرك والباطل، تعالى علوا كبيرا عن الأحداث. سبحانه بيده ملكوت ملك كل شيء، والله لا تخرج ذرة لا يملكها الله، الملك والملكوت مبالغة بكلمة الملك والملك، الملكوت بيده ملكوت أي ملك كل شيء أولا، وإليه ترجعون ثانيا رغم أنوفكم، وإليه لا إلى غيره من المخلوقات من الكائنات في الأرض أو في السماوات نرجع إليها، بل لا نرجع إلا إلى الله، وإليه ترجعون. وقد تقدم صفات الرجوع وكيف اجتمعت البشرية على صعيد واحد واحتضروا وأحضرهم وناداهم وأمرهم وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعياذ بالله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملك كل شيء من الإبراء إلى السماء، وإليه لا إلى غيره ترجعون. من يرجعنا؟ نرجع بأنفسنا؟ لا، يرجعنا هو عز وجل. نفخة الفناء لم يبق على الأرض والكون أحد، نفخة البعث وإذا بنا قيام ننظر. رجعنا إليه وإلى لا؟ ليحاسبنا ثم يجزينا، إما بالنعيم المقيم في دار السلام أو بالعذاب الأليم في دار البوار جهنم وبئس المصير. وقد علمتم زادكم الله علما أن المؤمن الصالح نفسه زكية طيبة طاهرة بمادة الإيمان وصالح الأعمال، ويبقى طهرا وصفاء لبعد عن الشرك والذنوب والآثام، فهذا أفلح يوم يبعثه الله ودخل الجنة. ومن خبث نفسه ولوثها وعفنها بأوضار الذنوب والآثام بعد الكفر والشرك والعياذ بالله، نفسه مدسات لا يتلاءم معها إلا جهنم وبئس المصير. ولا ننسى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. نسب إلينا نحن الفلاح والتزكية وإلا لا؟ نحن الذين نعمل على تزكية أنفسنا أو نعمل على تزكيتها، أدوات التزكية الإيمان والعمل الصالح، أدوات تزكية الشرك والمعاصي، ليس وراء ذلك شيء. بما تزكو النفس؟ بما تطيب؟ بما تطهر؟ بالماء والصابون؟ لا والله. بماذا؟ بالإيمان الذي هو كإيمان رسول الله وأصحابه، والعمل الصالح الذي أعلاه الصلاة وسائر العبادات إذا أديت كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شأنها أن تزكي النفس وتطهرها وتطيبها فتصبح كأرواح الملائكة، كأنفس الملائكة. هذه الأنفس التي أصحابها يفلحون، أي يفوزون بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا منهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد أربعة براهين قاطعة. هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء والدار والآخرة، إذ جاءت فيها أربع براهين، أربعة براهين، أربعة حجج وأدلة، كلها تشهد وتقرر أننا بعد الموت نبعث أحياء لنحاسب ونجزى. ثانيا مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة. من هداية الآيات التي تلوناها وتدرسناها مشروعية استعمال العقول لمعرفة الحق من الباطل، لأن هذه الآيات أصحابها يستعملون العقول. الذي خلق السماوات يعجز عن خلق الإنسان، الذي يقول شيء يكون فيكون يعجز عن خلق الإنسان، الذي جعل الشجر الأخضر نار ننتفع بها يعجز عن خلق الإنسان، هذه براهين أربع دلت عليها هذه الآيات. نعم. ثالثا تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائص. من هداية هذه الآيات تنزيه الله تعالى عن الشرك والشريك وعن النقص، إذ هو لا إله إلا هو ولا رب سواه. رابعا تقرير أن الله تعالى بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت، فإذا لا يصح طلب شيء من غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له. من هداية الآيات التي تلوناها تقرير أن الله عز وجل خالق كل شيء وبيده كل شيء والملكوت كله له ولا يعجز عن شيء، فيجب على البشرية أن تعرف هذا وتؤمن بالله وتعبده عبادة شرعها لهم في كتابه وبين لهم رسوله، ليكملوا في الدنيا ويسعدوا وليسعدوا في الدار الآخرة. فإن تكبروا وأعرضوا وتعاموا وصموا فهم هالكون ومصيرهم جهنم والعياذ بالله. خلاصة ما درسناه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأننا بعد موتنا لمبعثون أحياء ليجزينا الله بعملنا، أهل الإيمان والعمل الصالح بالجنة فوق السماء السابعة، أهل الشرك والذنوب المعاصي في الدركات السفلى أسفل الكون في جهنم.